بالنسبة للرد الرد نقص في السهام وزيادة في انصباء الورثة. مثال ذلك لو هلك هالك عن أم وأب، مثلا من كم؟ من ثلاثة. الأم لها الثلث واحد، الأب له الباقي. نعم، لا ما في عود. نعم، ما في رد. الرد طبعا إذا كان في معصب، إن كان هناك معصب ما في رد، لأنه بشيل الباقي، بشيل، لأنه العصب النفس يأخذون الباقي كله، ما في رد. نعم. لكن مثال أم وبنت، أحسنت، أم وبنت، مثلا من كم؟ الأم لها السدس، سدس، وبنت لها النصف، مثلا من ستة، واحد دي كم دي؟ ثلاثة. طيب السهام نقصت، هنا ستة ودي أربعة، هذا هو الرد، نقص في السهام وزيادة في أنصباء الورثة. ماذا تصنع في الرد؟ تعمل شو؟ المسألة أصلا من ستة، طيب والسهام أربعة، هتعمل شو؟ تخلي المسألة من أربعة بس، تخليها من أربعة، تكون كم؟ من أربعة للرد. في مسألة مهمة في الرد، وهي أن الزوجين لا يرد عليهما، الزوجان لا رد لهما، يعني ما عندهم رد. فلو هلك هالك وترك زوجا، لا زوجة وبنتا، طيب كم للزوجة؟ عندها كم زوجة؟ الثمن. عندها كم؟ عندها النصف، مثلا من كم؟ من ثمانية. البنت لها واحد، وكم للبنت؟ أربعة، لها سبعة بس، تشيل سبعة، عندها أصلا أربعة، لها أربعة ونص، ثمانية، باقي ثلاثة، تمشي من؟ تجاهي، ترجع عليها، ترجع عليها شو؟ لأنها يعني وارثة بشو؟ بالفرض والرد، فرضا. نعم، زوجة وبنت وأم، خدتين أم هنا، أم عندها سدس، المسألة من 24، أربعة وعشرين، ثمانية هو كم؟ ثلاثة. الميد عندها النص كم؟ 12، 12. اللي عندها كم؟ اللي عندها أربعة، كذا كم؟ في هذه المسألة تكون مسألة ثانية، اللي هي شو؟ مسألة الرد، بكون عندهم البنت والأم عندهم من 16، تكون أصلا مسألة من 16، مثلها 12 ولا هنا أربعة، صار كم؟ ما هي الأربعة 16. طيب دي المسألة الثانية في مسألة الرد، وهي الزوجة. طيب لحظة، لين نشوف، إذا نرجع الكتاب كيف؟ نعم، لحظة، في مسألة، في مسألة الزوجة دي فيها مباينة، فيها شغلة طويلة، هي المباينة وما إلى المباينة والنسب الأربعة. عموما بقي من النسبة كم؟ 24، صحيح، يكون 24، أربعة وعشرين كم المقسوم؟ 19 لأنه 16 ثلاثة 19 في كم سهم باقية؟ خمسة سهام. هذا السهام الخمسة لمن تذهب؟ للبنت والأم. تذهب للبنت والأم يعني هذه تصير 19 بل 16 تزيد إلى كم؟ إلى 21 تبقى دي 21 يكون للبنت والأم. المهم مجموع البنت والأم يكون 21 هذا السهام تقسم عليهما يعني ترد البقية على البنت وعلى شنو على الأم بالنسب يعني البنت عندها كم السدس عندها نصف عندها السدس هذا النصف عبارة عن كم عبارة عن ثلاثة أسداس وده كم ده سدس واحد هذا الخمسة الأسهم الباقية تقسم على البنت والأم بهذه النسبة بهذه النسبة يعني بنسبة ثلاثة إلى واحد لكل من شنو لكل من البنت والأم نعم والله حدي مسألة طويلة فيها مسألة الزوجية كان في عمود اسمه مسألة الرد كان في حاجة اسمها الجامعة عملية حسابية طويلة لكن الخلاصة إنه هذا الخمسة أسهم الباقية تقسم لا على الزوجة الزوجة عندها بس عندها 23 تطلع عليها خلاص تمشي يفضل كم؟ يفضل 21 سهم هذه 21 سهم تقسم على من؟ على البنت وعلى الأم باعتبار أن شو؟ أن البنت البنت تأخذ ثلاثة أضعاف شو؟ ثلاثة أضعاف الأم يعني باختصار حتبقى 14 و7 حتبقى 14 لا مش 7 أي نعم حتكون البنت لها 14 والأم لها 7 سهام لماذا؟ لأن نسبة الأم إلى البنت نسبة 1 إلى 3 إذن حتكون 7 إلى 21 لذي النسبة 2 إلى 1 المهم تقسم عملية طويلة يتجاوز الآن ممكن نعملها مثلا على براعة تكون نصيبة ولا قضاء أول 5 جنيه من وزع على هي فيها فيها ضرب في مسألة الزوجية فيها شغلة طويلة لا لا مش الزوجة فيها أصلا مسألة كلها حيكون في مسألة هي أصلا ثلاثة عمدان عمود فيه المسألة الأولى ثاني عمود ثاني فيه الزوجية ثاني فيه الرد في عمود ثالث اسمه الجامعة الجامعة دي عملية طويلة لا لا ليست يعني سهلة فيها شيء من التعقيد يتجاوز الآن المهم الخلاصة العامة في مسألة الرد إنه هذه الخمسة أسهم ترد على من؟ المهم الشيء المطلوب معرفته الآن إنه البنت والأم ترثان بالفرض وبالرد الزوجة شو؟ غير داخلة خلاص هذا مثال لم يرد أصلا إرادة لكن ما دام ورد نأخذ عن الفكرة العامة بس فكرة عامة إن الزوجة والزوج ليس عليهما رد هنا ذكرها في الشرح لكن فيها شيء من الطول يبقى من يستحق الرد يستحقه الورثة باستثناء من الزوجين طيب إذا كان الورثة يرثون كلهم سن بالتعصيب وهذا المال كله لهم فرض وردا فلو هلك هالك وترك مثلا ترك يعني خمسة أبناء المسألة من خمسة مثلا من خمسة إذا ترك أبناء وبنات برضو مثلا على عدد الرؤوس يعني يرسلون كلهم بالتعصيب يعني هذا الرد غير داخل في مسألة التعصيب التعصيب ما فيها رد ليه؟ لأن العصب يأخذ المال كله إذا فرض ويأخذ الباقي شو؟ إذا ترك الفروض الرد يكون في مسائل الفرض التي نقصت فيها الفروض عن السهام هنا الفروض ناقصة عن السهام السهام زائدة ب 24 سهم وذهن 13 سهم يبقى السهام نقصت في سهام أو زادت مثلا زادت في سهام فضلت لمن تعطى؟ تعطى لورثة سواء كان من البنات أو من أو الأم أو غيرها من الورثة باستثناء من الزوجين المسألة الأخيرة ذوي الأرحام هذه مسألة اللي هي ذوي الأرحام الخلاصة فيها أو الأصل فيها حديث المقدام الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، فلو هلك هالك وترك خالا ما ترك إلا الخال يرث، هذا الخال يرث من أي باب؟ من باب ميراث ذوي الأرحام. الأصل أن ذوي الأرحام هم الذين يدلون بقرابة أو بجهة لا ترث، مثل الخال ومثل العمة، مثل ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأم لا يرثنا، والخالة كذلك، كل هؤلاء لا يرثون، والجد لأم يعني أبو الأم من ذوي الأرحام. لكن إذا هلك هالك ولم يترك أحدا، لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب إلا ذا رحم، فإنه يرثه. كيف يرثه؟ بالتنزيل، حاجة اسمها التنزيل. شنو يعني التنزيل؟ يعني ينزل منزلة من أدلى به. فلو هلك هالك عن أبناء إخوة لأم، عن أبناء إخوة لأم، كيف يرثون؟ يرثون منزلة الإخوة لأم. لو هلك هالك وترك خالا بس، هذا الخال ينزل منزلة من؟ الأم. اسم التنزيل، يعني يرثون بالتنزيل ذوي الأرحام، يرثون ينزلون منزلة من أدلوا به. مثلا ابن أخت لأب، ابن أخت لأب ينزل منزلة أخت لأب، ابن طيب الأخ الشقي وارث، لكن كلام ابن أخت، ابن أخت الشقيق، هلك هلك وترك ابن أخت شقيق، كيف يعني؟ بس ما خل إلا بس وأخته الشقيق بس، ماذا يصنع؟ ينزل منزلة شو؟ يرث ميراثه، يرث النصف هنا، لا خلاص هنا. كيف؟ الباقي نعم الرد، يرد عليها. نعم؟ الخال يرث ويلزم منزلة الأم، فيرث بالفرض والباقي بالتعصيب. دي خلاصة شو؟ دي خلاصة مسألة ذوي الأرحام. إيه نعم. وضحت دي. طيب. كيف؟ ما سمعت؟ أيوة. نعم. أيوة. نعم. واضح. يقول هل ابن الزنا يرث في أبيه من الزنا؟ لا يرث، يرث في أمه. ابن الزنا لا يرث إلا في أمه التي ولدته، لكن أبوه الذي يعني أنجبه سفاحا لا يرث، وقد لا يكون هو أبوه، من يدري. نعم، سواء كان عرف أنه هو من نفس هذا الرجل أو من رجل آخر أو لم يعلم لا يرث. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام الورد الفراش وإلى عاهر الحجر. أيوة. كيف؟ أها. نعم. نعم. الله ما فهمت السؤال. يعني قال البيت ده يقعد فلان وفلان. ومات. لا، الورثة لا يجوز الوصية لوارث. يعني واحد عنده بيت يقول خان البيت ده يقعد فيه فلان وفلان، طيب والباقين؟ ما صح كده، كده ما صحيح. لماذا؟ لأن هذه من الوصية للورثة، إلا إذا تنازل الورثة عن حقهم. لو تنازل قالوا خلاص احنا البيت ده خلينا له فلان وفلان، خلينا له يقعد فيه ما سألينه، ده تنازل من حقه، ده كنت تنازله. طيب لا الله تعالى اعلم. يلا ذي ليش المحكمه اي نعم كيف الولد للفراش وللعاهر الحجر الحجر يعني ما عنده حاجه لا ينسب اليه ولا يرثه وللعاهر الحجر يعني الخيبه والندام لا شيء له اي نعم اي ورث بدل رجل ابن اخيه بعد جاء اخوه مات هل يرث اخوه رجل قتل ابن اخيه بعدين اخوه ده مات عنه هو ما قادر قادر ابن اخيه الذي كان يحجبه لا يحجبه هنا لا يحجبنا القتل يمنع في الورثة مباشرة يعني لو إنسان مثلا قتل والعياذ بالله أخاه قتل أخوه هل يرث في أبيه يرث في أبينا لكن ما يرث في أخوه دوس يعني لو كان هذا الأخ له مال مثلا عنده أراضي وعنده عقار وعنده أملاك تعدى عليه أخوه فقتله تقسم تركة هذا المقتول على وراثه ما عدا شو القاتل فالإنسان قتل ابن أخيه مش بس كده قتل ابن أخيه وبعدين يعني أبوه كان موجود لما قتل ما عنده علاقة ما عنده يعني أبو المقتول كان حي بعد ذلك مات أبو المقتول يرثه ما عنده شيء يرث لأنه العلاقة الجهة مفكة هنا جهة الإرث مفكة هنا لم يرث ابن أخيه إنه ورث أخاه هنا ما يحجبنا ما يسر طيب يقول الفرق بين ملك اليمين والزوجة ملك اليمين هي السرية التي تسرى بها وهي الجارية المملوكة وأصلها يعني مرة معنا تعريف الله الرق هو عجز حكمي سببه الكفر اي نعم تعريف الرق وسببه الفتوحات الجهاد في سبيل الله يعني لو غزا المسلمون الكفار غزوا بلاد الكفار يقتسم المسلمون ذراري الكفار فيصير النساء سبايا والرجال المقاتلون يكونون شنو يكونون ملك يمين كلهم ملك يمين رجال ونساء فلو صار لأحد الناس ملك يمين جارية مملوكة صارت من نصيبه فله أن يطأها بعد أن يستبريها يعني بعد أن تستبرى بحيضة حتى لو يكون هناك حمل من رجل آخر تستبرى بحيضة واحدة لكن براءة الرحم تستبرى ثم له أن يدخل عليها فإذا أنجبت أولاد يكونون أبناء له ينسبون إليه نعم نعم تبع بهم حرام لا ترث لا ملك اليمين لا ترث نعم تبع لأبيهم تبع لأبيهم نعم ما لم يتزوج هنا نعم حتى لو اعتقد نعم يسمى أم الأولاد أم الولد يسمى أمهات الأولاد نعم أو أم الولد طيب اي نعم يورث انسان محكوم عليه بالاعدام طيب وقبل تنفيذ الحكم مات ابوه يرث لو ابوه مات بس قبال ما يعلقوه بس يتخلع كده مات يرث نعم يرث وياخذ يرث في ابيه ونصيبه يعود على ورثته الدولة أولاده عنده زوج عنده أولاد أمه حية ترسيه باكس بعد يريث نعم المهم الميراث لابد من تحقق حياة الوارث قبل موت المورث أو بعد موت المورث نعم يكون حي. لو مات فرقت من دقيقة، ده مات الساعة خمسة مات الساعة ستة، مات خمسة ده مات خمسة وربع، الثاني يرث شنو في الأول نعم. ولو لحظة لو كان فرقتهم بس ثواني يرث الآخر شنو في الأول نعم. أي نعم بعادة أو يعني درجة أهل التصنيف والعلم في مسائل في المصنفات درجوا على التواضع عند ذكر أو في خواتيم المنظومات، يعني يبدأون المنظومة بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويختمونها أيضا شو بالثناء على الله وبإظهار الفقر إلى الله وإظهار الضعف، وهذا حالها العلم. يعني كلما ازداد الإنسان علما يزداد تواضعا لله عز وجل. فإذا قال أسأله عفوا عن التقصير، هذا حالها العلم دائما، يعني في المنظومات وفي الكتب يختمونها بالاستغفار، يختمونها بالدعوات الصالحة، يختمونها بذكر الضعف والفقر، هذا حالها العلم، هذا حال العلماء قديما وفي كل زمان يختمون هذه الأبيات يختمون المنظومات بالدعاء للمسلمين، ويختمونها كذلك بالاستغفار أسأل عفو عن التقصير. لا إنسان يجبر على الخطأ والتقصير، مجبول على الخطأ والتقصير، ولا يعني يتباهون بهذه المعلومات وهذه الأشياء التي يقدمونها، يعني مع أنه عالم مؤلف في علم من العلوم الصعبة، علم الميراث من العلوم ليست السهلة، يعني ما كل الناس يعني يفهمون المواريث فهما كاملا. فهذا العلامة نظمها في أبيات، يعني سهل هذه المعلومة في أبياته، وهذا لم يزد شو إعجابا، ما قال هذا أنا صنعته ما لم يسمعه الأولون الآخرون، وإنما تواضع في آخر الأبيات وذكر أنه مقصر، ده حال أهل العلم، هذا حال أهل العلم في كل وقت. نعم أستاذ نعم والدة طيب يقول هلك رجل وترك إخوة أشقاء ذكور وإناث وأما، ثم ماتت الأم قبل تقسيم التركة، هذه المناسخات التي تكلمنا عنها، يعمل كالآتي: تعتبر الأم موجودة وحية، يقسم الميراث على أنها شو موجودة، السدس مثلا المال كان 6 مليون مثلا، الأم لها السدس لوجود الإخوان، تأخذ الأم لا لا مليون، هو مات عن إخوة وعن أم، الأم تأخذ السدس، تأخذ مليون طلع منه خليه على جنب، 5 مليون تقسم على شو الوقية ورثه أو عشان نصيبه، بعد ما تقسم هذه 5 مليون تاني يجيبوا مليون شنو يقسموا لشنو على ورثة الباقين الموجودين في مساكنها، يعني عمل ده شنو مسألتين هنا. أيوة بالنسبة للسؤال الثاني قبل الأول، باسم الوصية للوارث، الوصية لوارث لا تجوز إلا بشرط واحد، وهو أن يرضى بقية الورثة، عنده حواشي ده يكتبه لولده، يقوم يجيب أولاده لأولادنا الحواشي دي، والدي ده من دول الناس تعبان وظروفه صعبة، وإنتوا ما شاء الله أموركم ماشية، أنا عادة أكتب له حواشي باسمه، راضيانين؟ إذا قالوا راضيانين اكتبه لو ما في حرج، إذا ما رضوا ما يجوز. نعم، كقول عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوارث ليس له وصية. السؤال الثاني، السؤال الأول يقول الإجراء إن الحواش تسجل باسم الأب الرجل. طيب إذا مات كيف النظام؟ يعني هل تعطى لأولاده الذي يزرعون بس البزرع بس؟ إذا كانت أيوة إذا كانت ملك له تورث، أما إذا كانت إعاشة بمعنى أنها مثلا زي الإيجار مثلا أو زي الحكومة مثلا دار الناس قطع عشان يتعايشوا منها بس. في هذه الحال إذا مات بعدها تقول لي حسب النظام المتبع، يعني مثلا الحكومة مدية الناس قطع حواشات تقدم حواشة لكن شنو ما تملك بس يأكل منها يزرع وينتج ويستفيد. إذا مات بيقولوا خلاص شوفوا أولاده اللي بيحل محله منه دار واحد لو ما عنده مثلا أولاد بيدوها إلى زول ثاني ما دي ما ورث. هي قد تكون مسجلة باسمه باعتبار إنها بس يعني زي المؤجر إيجار، هذه كإيجار كأنها مؤجر إيجار. بعدك ثاني تقول لي ولده ثاني بعدك ولده إذا انتهت فترة تقول لي غيره. اللهم إذا كانت تمليك إذا كان تمليك ملك حر باسم هذا الشخص بعد تأخذ تجي لأولاده أو لبناته. هنا سواء كانوا منتجين ولا منتجين أو كانوا مثلا مغتربين برا السودان الحواشي بيسمون تأتي في نصيبهم. كيف؟ أها ترك أرض. طيب عنده كثير جدا كثير خالص يعني في البلد في السودان اللي هو هيمنة بعض الورث على كل ورثة. وطبعا ما ظلم ما بعد ظلم، يعني بعض الناس يعني يرث يورث نفسه بس بعد أخوانه وأخواته أخوانه ولا أدبه لك ما عنده حاجة. وقد يقاتل على شيء حرام، جيب عكاز ولو أطلع حق ثونا حبيت فيها ولك حبيت فيها أنا من صغير ولك أنا وطني أنا من صغير فيها تجيد من وين ولك تجيد أنا من وين بحصة كثير. جينا ونحن جينا ولا جابك جابنا نعم ولك جابك جابنا إحنا. فالصاحب الحالة دي الناس يعني إذا خاف الله أي ورثة تقسم. واحد زارع وأعطى زارعة 40 سنة من حياة أبوه بعد شيء ظهر له أخوان لأبوه في بلد تاني اقسم لون اقسم لون هو واضح حيوتاوين يعني ما فزون شالوا وأعطوا بشبال المغابر. ورأي ناس كثير جدا رأيناهم بقوا عبرة، يعني نحن نعرف ناس يعني كانوا يعني بشراها ما بخلوا حاجة. أحلى حاجة عندهم حق الأخوات وحق في النهاية طلعوا بشو بكفن ما لقوا أي حاجة. نعم ده كثير جدا وده سوء الطمع. ومن ظلم يقول عليه الصلاة والسلام من ظلم شبرا شبر واحد طوقه من 7 أراضين. يعني قال بعض أهل العلم أن هذا الشبر الشبر ده إذا كده لحد 7 أرض ده كله يتلف في رقبته يكون يعني عنق يعني شيء على حقيقته من 7 أراضين يطوق هذا الشبر. ده شبر واحد الناس بيأكلوا حواشات الناس يغيروا الحدود يأكلوا أراضي بالهكتار هذا كله من الجهل الجهل. خاصة هذه الأرض إنسان سيموت ويتركها أصلا حيموت حيخليها لأولاده ولاده بعد ذلك يستفيدوا كما يستفيدوا. فهو يتعذب في الآخرة بحاجة أصلا مستفاد منها كثير خلاه لأولاده أولاد بعد ذلك يبيعوها يهملوها ما يشتغلوا بها فيكون يعني ضيع نفسه لصالح غيره. هذا من جهلنا ده كثير جدا جدا. يعني نفسك النيل ده كده على طول خط نفسك الأراضي الزراعية كده تلقى في بعض الناس تلقى العم ولا الخال ماسك المكوش على الأراضي والأخت ما عندها شيء والأخوات دائما مظلومات ما بدون أي حاجة. دي من الجاهلية نعم وهذا من الظلم. هنا آخر سؤال أنا إذا كنت ما عارف ما عليك شيء، أو إذا كان إذا كنت عارف بعدك ما سألوك، يعني سمح لك تزرع ما سألوك، أزرع متى ما جاءوا ده يقول هذا الواقع، إذا جاءوا دارين نحن نصيبنا يقول هذا الواقع، نعم نعم قالوا ده حقا يقول أنت الأول شايف إني زارع ما سألتوني، نعم لكن الصاحب الإنسان قبل ما يزرع شنو يكلم بقية الورثة يكلمون إذا سمح له نطيب نفس يأخذ كده حلال هنيئا مريان. إذا قالوا نأجر لك الأرض لو قالوا بس نحن الورثة الأرضي أجره يديهم بعد ما يحصل يديهم حقهم حق الإيجار، لأنه يكون شيء بسيط يديهم حق الأرضي يقول أخوان أنتم وأرضي أنا زارعة كلها إيجارة مثلا بكذا أنا نصيبي كذا يقسم نصيبه منا حق الإيجار دون الباقي يقسم لهم كذا بكون كمؤجر متى ما جبال دارين أرضا هذا الواقع. لكن دائما الإهمال والاستحواذ بعد ذاك واحد معطول الزمن يقول لي شو دي حقتنا لكن احنا مين ما قمنا فيها ده ما عذر قمت ولا قعدت في النهاية ده حق ده حق حق الورث حتى لو زول جاي من لندن جاي من لندن يجي البلد يشيل حقه ده حقه ولكن انت كنت وين دي ما حجة كنت وين احنا ناس جينا حاسي معك احنا معك سبيل اقسم لي دي حقه نعم بس صاحبك الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.